جئناكم مهنين أتيناكم محيين وجئناكم مهنين نشيد الحب يحلونا وتسبيكنا أمانينا تسبيكنا أمانينا بيوم تنحك الدنيا لنا فيه تناجينا وبالأفراح ولقيا مع الأحباب تروينا وبالأفراح ولقيا مع الأحباب تروينا أتيناكم محيينا وجئناكم مؤنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا أفراح ولقيا مع الأحباب تروينا وبالأفراح ولقيا مع الأحباب تروينا نشيد الحب يحدونا وتسبيح